السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى وحررتم أهلا ورزقتم سهلا وفضل مجلسا إن شاء الله تعالى واستغفر الله عز وجل التوفيق عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you my brother? Yeah, how are you? Long time I didn't speak to you. Yeah, yeah, how are you my brother? Fine, how are you? الحمد لله. Fine. How are you doing? I'm sorry? مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد. إن شاء الله. Yeah, if the chef available, if you're good, yeah. Inshallah, I'm gonna speak to you, inshallah, about something, inshallah, soon, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. ابن ذو الكفلين. كيف حالكم شيخي؟ أعزكم. أعزكم الله، تلميذكم محمد فاروق شيخنا. الله يحفظكم شيخ. أول المجلس. أول المجلس. نعم، كيف حالكم شيخي؟ نعم شيخي. أسمعكم شيخي. تسمعوني شيخنا؟ تسمعوني شيخنا؟ نعم شيخي. كيف حالكم شيخي؟ تلميذكم نعم تلميذكم محمد فاروق شيخنا. Okay, pretty good. حاضر شيء. إن شاء الله. حاضر شيء. حاضر شيخ. حاضر شيخ. بسم الله. حاضر شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبسند شيخنا حفظه الله تعالى لمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل أو غيري عن جابر عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل قرية على رأس أربعة فراسخة أو قال فرسخين يوم عاشوراء فأمر من أكل ألا يأكل بقية يومه ومن لم يأكل أن يتم صومه وبنيه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سبك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم جاءت امرأة مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبيحدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي جهض من عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء بليه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا جماعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وسلامة بن وهرام عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على بساط. وبيحدثنا وكيع حدثني وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته لصغري. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عند دار كثير بن صلد وركعتين ثم خطب لم يذكر أذانا ولا إقامة. وبيحدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجميل بن سخير عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد أرض من أرض بني سلم فصف الناس خلفه صفين صف موازي العدو وصف خلفه فصلى بالصف الذي يليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصف هؤلاء فصلى بهم ركعة واحدة فصلى بهم ركعة أخرى بذي. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال سمعت طاووسا عن يوسف حديث السفر قال والحسن بن مسلم بن ينق جالس وقال الحسن بن مسلم وطاووسا يسمع حدثنا طاووسا عن ابن عباس قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر والسفر فكما تصلي في الحضر قبلها وبعدها فصلي في السفر قبلها وبعدها. قال وكيع مرة وصليها في السفر بلي. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بركعتي الضحى وبالوتر ولم يكذب به. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن البطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى به. قال حدثنا وكيع قال حدثنا جماعة بن صالح عن سلمة بن وهرم عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عزفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عزفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرة حمر خط مهلف أزرهم العباء وأرضيتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق. وبحدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ليلة الخمسين فيشرب يوم الخميس ويوم الجمعة. قال وروي قال ويوم السبت فإذا كان عند العصر فإن بقي منه شيء سقاه الخدماء ومر به فأهرق به. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله الثعلبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار به. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هادم بن سليمان مولى خالد بن الوليد أنه قال سمعت سعد بن جبير رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منا شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين آمين. قال أبو عبد الرحمن آدم، وهذا هو أبو يحيى ابن آدم وبليه، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيف عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كذب فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لي ذلك، فعلموا ان الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فان اطاعوا لي ذلك فعلموا ان الله افترض عليهم صدقه في اموال تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم، فانهم طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله عز وجل حجاب. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد يرى بياض ابطي. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن سليمان ابن الغزلي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسمة. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثني عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن امي فاطمة بنت حسين عن ابن عباس وصفوان قال اخبرنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمي فاطمة بنت حسين أن سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدموا إلى المجذومين النظر. وبيحدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبي عن ابن عباس أنه قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير أو قال كبير. وليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا بدر عن عامر بن وثلة أنه قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل وأن سنة قال صدق قومي وكذبوا، قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بسنة، ولكنه قدم والمشركون على جبل قعيقعان فتحدثوا النبي وبأصحابه هزلا وجهدا وجدة فأمرهم فرملوا بالعيد ليوريهم أنهم لم يصبهم جهد. وبليه قال حدثنا وكعون قال حدثنا ابن ذر عن أبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ألا تزورون أكثر مما تزورون، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك لهم بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. وبليه قال حدثنا وكعون قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن معتز بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جملا كان لأبي جهل بورة فضة. وبحدثنا وكعون قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بجبنة قال فجعل أصحابه يضربون بالعصي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضعوا السكين واذكروا اسم الله وقولوا. بليه قال حدثني أبي قال حدثنا وكعون قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قال الأضحى سنة، وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت بالأضحى والوتر ولم تكتب. وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر عن سلمة بن قال عن الحسن العوراني عن ابن عباس أنه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أغيلمة بن عبد المطلب على حمرات لنا من جمعنا، قال سفيان بليل فجعل يلتخ وفخذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع شمس. وزاد سفيان وقال ابن عباس ما إخال وحدا يعقل ويرمي حتى تطلع شمس. بليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلمة بن قائل عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم جاء فنام. بحدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن قائل عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ. بليه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن الحسن عن العوراني أنه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ندري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر ولكن نقرأ. بحدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح أنه سمع من أبي الرجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وبحدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قال عمرو، فذكرته لطوس فقال طوس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما. وبليه حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سمك عن كلمة عن ابن عباس أنه قال لما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون، فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. قال حدثنا مجعون قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل على حمرات لنا فجعل يلطخ وأفخذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع شمس بريق. قال حدثنا مجعون قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل والطيب. فقال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمق رأسه بالسك أفطيب ذاك أم لا. وحدثنا مجعون قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين وبين الكتفين وبليه. قال حدثنا مجعون قال حدثنا سفيان عن أبي جهض من عن عبيد الله بن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارا على فرس وبليه. قال حدثنا مجعون قال حدثنا شريك عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قد قدمت قدمت عير المدينة فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقية فقسم بأرامل بني عبد المطلب وقال لا شري شيئا ليس عندي ثمن وبلي. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قاسم بن حبيثار عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بهد عن مهد البغي وثمن الكلب وثمن الخمر بلي. قال حدثنا وكيع قال حدثنا جمد عن الحكم عن يحيى بن الجزري عن صهيب عن ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءت جارية من بني عبد المطلب حتى أخذتها بركبته ففرع بينهما. وحدثنا وكيع وابن جعفر المعنى قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عرة غلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول الخلائق يكسى إبراهيم وخليل الرحمن عز وجل عليه السلام قال ثم يؤخذ بقوم منكم ذات شمال. قال ابن جعفر وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات شمال فأقول يا ربي أصحابي. قال فيقال لإنك لا تدري ما حدث بعدك لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآية إلى قوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم. بحدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن زر بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدث نفسي بشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبع أذرع ومن بنى بنا فليدعمه حائط جاري. وبليه قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن قزم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما فاض من عربة تسارع قوم فقال اتئدوا ليس البر بإضاع الخيل ولا الركب. قال فما رأيت رافعة يدها بعد حتى أتينا جمعا. وبحدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس شيء. وبحدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أو توضأ من فضلها. وبه قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضله فذكر ذلك له فقال إن الماء لا ينجس شيء. بليه قال حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد العنقزي وقال أخبرنا سفيان عن سلمة بن بال عن عمران بن عن ابن عباس أنه قال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء شارع فلما مضى 29 أتاه جبريل عليه السلام وقال قد برت يمينك وقد تم الشهر. بليه قال حدثنا وكيع عن فطر ومحمد بن عبيد وقال حدثنا فطر عن شرعبيل بن أبي سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له أختان فأحسن صحبتهما ما صحبتاه دخل بهما الجنة. وقال محمد بن عبيد تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخله الله تعالى الجنة. وحدثنا بشر بن صريح قال حدثنا سهيل عن النبي نجح مع النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم. وحدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب وروح قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عبس عن عبد الله بن عمير مولى ابن عبس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشته قال روح لئن سلمت إلى قبل الله أصومن اليوم التاسع يعني عاشورا. وبه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحاء. وبه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام وابن جعفر قال حدثنا هشام عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم احتجامة في رأسه. قال يزيد من آذن كان به. وحدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن كلمة عن ابن عباس أنه قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرونة عند رجل من يهود على 30 صاع من شعر أخذ رزقا لعياله. صلوات الله وتسلمته عليك يا رسول الله. حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام بن جعفر قال حدثنا هشام عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنزل عليه القرآن وابن 40 سنة فمن كتب بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين. قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63. وبه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عجل عن الحكم عن نقص من عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلم. وقد أعتق يوم طائف رجلين. وبه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان ويعلى قال حدثنا سفيان عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا رضي الله تعالى عنهما وأرضاه ما يقول أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول كان إبراهيم عليه السلام أبي يعوذ بما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. وبحدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان وابن حسين عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأى رجل رؤيا فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت كأن ظلة تنضب عسلا وسمنا وكان الناس يأخذون منها فبين مستكثر وبين مستقل وبين ذلك وكأن سببا متصلا إلى السماء. وكان يزيد مرة وكأن سببا دلي من السماء فجئت فأخذ به فعلوت فعلك الله. ثم جاء رجل من بعدك فأخذ به فعل فعله الله. ثم جاء رجل من بعدكما فأخذ به فعل فأعله الله. ثم جاء رجل من بعدكم فأخذ به فقطع به ثم وصل له فعل فأعله الله. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذن لي يا رسول الله فأعبرها فأذن له. فقال أما الضلة فالإسلام وما العسل والسمن فحلاوة القرآن فبين مستكثر وبين مستقل وبين ذلك وأما السبب فأنت فما أنت عليه تعال فيعليك الله. ثم يكون من بعدك رجل على منهاجك فيعلو ويعليه الله. ثم يكون من بعدكما رجل فيأخذ بأخذكما فيعلو فيعليه الله. ثم يكون من بعدكم رجل يقطع به ثم يوصل له فيعلو فيعليه الله. قال أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت وأخطأت. قال أقسمت يا رسول الله لا تخبرني؟ فقال لا تقسم بلي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه بلي. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة ومحمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. وبحدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج عليهم جلوسا فقال ألا أحدثكم بخير الناس منزلة؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال رجل ممسك برأسه فرأسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل فأخبركم الذي يليه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس فأخبركم بشر الناس منزلة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به. وبحدثنا يزيد قال أخبرنا مسعر بن كذا من عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن معنى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جلود الميتة قال إن دبغه قد يذهب بخبثي أو قال رجسي أو قال نجسي. وبليه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حجاج عن الحكم عن نقص من عن ابن عباس رضي الله تعالى عن معنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت على نقده يسلم الحجر بميحجن وبين الصفا والمروة. وقال يزيد مرة على راحلته يسلم الحجر بالإيقال. حدثنا يزيد قال أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعب عن طاووس أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاع ثم رجع فيه قي. وحدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكر مثله بالإيقال. حدثني يزيد وقال أخبرنا سعيد عن قتادة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار بالإيقال. حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ورواه عبد الكريم أبو ميتة فذكر مثله بإسناد بالإيقال. حدثني يزيد وقال أخبرني هشام عن يحيى عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوا من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلانا وأخرج عمر رضي الله تعالى عنه فلانا بالإيقال. حدثنا يزيد وقال أخبرنا أبو عنتة قال حدثنا بكير بن الخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المقيم أربعا وعلى المسافر ركعتين وعلى الخائف ركعتين بالإيقال. حدثني يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن التميمي يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى ظننت أو قال حسبت أن سينزل علي فيه قرآن بالإيقال. حدثني يزيد وقال أخبرنا همام بن يحيى قال حدثنا عطاء عن ابن عباس أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها ست سوار فقام عند كل سارية ولم يصل إليه. قال حدثنا يزيد وقال أخبرنا محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال لما مات عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه قالت امرأة هنيئا لك الجنة عثمان بن مظعون فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها نظر غضبا فقال وما يدريك؟ قالت يا رسول الله فارسك وصاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل به. فأشفق الناس على عثمان. فلما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مظعون. فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال مهلا يا عمر. ثم قال بك وإياكن ونعيك الشيطان. ثم قال إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة وما كان من الذي واللسان فمن الشيطان بالإيقال. حدثنا يزيد وقال أخبرنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل شام الجعفة ولأهل اليمنية لملم ولأهل نجد قرنا وقالهن وقد لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن يريد الحج والعمرة فمن كان منزله من وراء المقد فإهلال من حيث ينشئ وكذلك حتى أهل مكة إهلال من حيث ينشئون بالإيقال. حدثنا يزيد وقال أخبرنا جرير بن حزم عن علي على ابن حكم عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن مالك حين توب أقر عنده بالزنا لعلك قبلت أو لمس؟ قال لا. قال فنكتها؟ قال نعم. فأمر به فرجمه بالإيقال. حدثنا يزيد وقال حدثنا صالح بن رستم أبو عمر عن عبد الله بن أبي ملكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أقمت صلاة صبحي فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فقال أتصلي صبح أربعة؟ وبحدثنا يزيد وقال أخبرنا عباد بن منصور عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال سعد بن عبادة وزيد الأنصاري رضي الله تعالى عن أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصاري ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا يا رسول الله لا تلم فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة له قط فاجترى رجل منا على أن يتزوج من شدة غيرة. فقال سعد والله يا رسول الله إن لعلم أنها حق وأنها من من الله تعالى، ولكني قد اتعجبت أني لو وجدت لك عن تفخذ رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قال فما لبيت إلا يسرا حتى جاء إلى لبن ميت وأحد الثلاثة الذين أتيت عليهم، فجاء من أرضي عيشاء فوجد عندها لي رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهل عيشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، وشد عليه وجد معد الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته بالمزمن، فقال هلال والله إني لا أرجو أن يجعل الله لي من مخرجا، فقال هلال يا رسول الله إني قد أرى ما شد عليك مما جئت به، والله والله يعلم إني لصادق، ووالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يمر بضربه إذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي أعرفوا ذلك في تربد جلده يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا، فقال هلال رضي الله تعالى عنه وقد كنت أرجو ذاك من ربي عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فأرسل إليها، فجاءت فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها، فقالت كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عين بينهما، فقيل لهلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كان في الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال والله لا يعذبني الله علي كما لم يجلدني علي، فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لا اشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة وقيل لا اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكت ساعة ثم قالت والله لا أفضع قومي، فشهدت بالخمسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى هي به ولا يرمى ولدها، ومن رمها ورمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألا بيت لها عليه ولا قود من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال إن جاءت بأصيهب أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت بأورق جعدا تماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به، فجاء بأورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولا شأن، قال عكرمة رحمة الله عليه فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه وما يدعى لأب نبلي، قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام بن الدسوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن الحكم بن مينا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هو على عواد المنبر لا ينتهي أقوام عن ودعهم الجمعة أو لا يختمن الله عز وجل على قلوبهم ولا يكذبن من الغافلين، نعوذ بالله. وفي إليه قال حدثنا يزيد وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن به لمما وإنه يأخذ عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا، قال فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فسغى أو فسعة فخرج من فيه مثل الجرو الأسود فشفي أوليه، قال حدثنا بازون قال أخبرنا همم قال حدثنا قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عقبة بن عامر رضي الله تعالى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذه نذرة أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن نذر أخذك فلتركب ولتهدي بدنه، وليه قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حجب بن عمر قال حدثني عمي الحاكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه متكئا عند زمزم فجلست إليه وكان نعم الجليس، فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء، قال عن أي بال تسأل، قلت عن صومي أي يوم أصوم، قال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد فإذا أصبحت من ذات سعد فأصبح من أصحابه وقلت أداءك ذاك كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدثنا محمد الجعفر أنه قال حدثنا زمد وقال زمد وليد أنه قال زمد طوس أن رحمة الله عليه وحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علم ويسر ولا تعسر وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت قال حدثنا محمد الجعفر أنه قال حدثنا زمد عن يزيد بن يزيد أبي خالد أنه قال سمعت من هال ابن عامر يحدث عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ما من عبد المسلمين يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي وبليه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن من هال ابن عامر عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال أبو معاوية أوره رفعه قال من عاد مريضا فقد أسأل فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات جفاه الله وإن كان قد أخر يعني في أجله قال عبد الله رحمة الله عليه قال أبي وحدثنا يزيد لم يشك في رفعه ووافقه على الإسناد بلي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هم من عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من عقبة بن عامر رضي الله تعالى عن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن أخته نذرت لأن تمشي إلى البيت قال مر أختك أن تركب ولتهدي بدنه بلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جبد عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبل رحمة الله عليه وحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من مرت نذرة تحج فماتت فأتى أخو النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال رأيت لو كان على أختك ديننا كنت قاضيا وقال نعم قال فقد الله عز وجل فهو حق بالوفاء بلي قال حدثنا محمد جعفر وروحنا قال حدثنا جبد قال حدثنا روحنا قال سمعت مسلما القرية قال محمد عن مسلم القرية قال أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالعمرة وأهل أصحابه بالحج قال روحنا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج فمن لم يكن معه هدي أحل وكان ممن لم يكن معه هدي طلحة ورجل آخر فأحل وحدثنا محمد جعفر أنه قال حدثنا جبد قال سمعت يحيى المجدبر التيمي يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رجل أتاه فقال رأيت رجلا قتل رجلا متعمدا قال جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما نعوذ بالله قال لقد أنزل في آخر ما نزل ما نسخ شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم أدد قال وأن لو توبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكدت أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قادرا بيمينه أو بيساره وآخذا رأسه بيمينه أو شماله يشخب أوداج دمن في قبول العرش يقول يا ربي سل عبدك فيما قتلني بلي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن يحيى أبي عمر قال ذكروا النبي عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له في السقاء قال يشعبده مثل ليلة الاثنين فيشرب يوم الاثنين والثلاثاء أو الثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخدام أو صبه قال شعبده ولا عصب إلا قال ويوم الأربعاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخدام أو صبه قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن سابي عن سعد بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال رفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان يدس في فم فرعون طين مخافة أن يقول لا إله إلا الله اللهم أعز الخدم من أوليه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعد بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال في السلف في حبل الحبلة ربا وبحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن يعني ابن شهيد عن عبد الله بن أبي ملكت أنه قال جئت ابن الزبير وابن عباس فقال ابن الزبير لابن عباس أنا تذكر حين استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من زمن فقال نعم فحملني وفلانا غلاما من بني أجم وتركك وبليه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سمك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان قال فدخل رجل أزرق فقال يا محمد محمد علامة سببتني أو قال شتمتني أو نحو هذا. قال وجعل يحلف. قال فنزلت هذه الآية في المجادلة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. والآية الأخرى وبليه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سمك بن حبيب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال في التجلي أعور هجان أزهر كأن رأسه أصالة أشبه الناس بعبد العزى بن قطن فإما لك الهلك فإن ربكم تعالى ليس بأعور. قال شعبة وحدثوا به قتادة فحدثني بنحو من هذا وبليه قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن كلمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فأمرني بليلة لعل الله عز وجل يوفقني فيها ليلة القدر. قال عليك بالسابع وبليه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاغتبأت منه خلف باب فدعاني فحطأني حطأة ثم بعث بي إلى معاوية وبليه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن أبي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم حتى نقول لا يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول لا يريد أن يصوم وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة. وبحدثنا هشام قال أخبرنا يزيد بن أبي زيد عن مجيد عن ابن عباس أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمراد ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ويحلق ثم يحلق لي. قال حدثنا هشام قال أخبرنا جبون الجعفي قال حدثنا أبو جعفر محمد وعلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقدر فأخذ منها عرقا أو كذبا فأكله ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هشام قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبي عن جدي ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما وبليه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا حجم في الأخدعين قال فدعا ولما لبني بياضة فحجم وعطى الحجم أجره مدا ونصفا. قال وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد وكان عليه مدان وبليه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن جابر قال سمعت يحدث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في سفر ركعتين ويتمم والوتر في سفر سنة. وبحدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن جابر عن عمر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. اللهم تقبل يا رب العالمين. وليه قال حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبائية قال دمت عنه فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسألت عن ذلك فأمرني بها. قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتانيات في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال في الهدي جزور أو بكرة وشهدنا وشرب في دمنا. قال عبد الله ما اسند شعبة عن أبي جمرة إلا وحدا وأبو جمرة وثق من أبي حمزة وبليه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن ابي اسحاق عن ابي زفري عن سعيد بن شوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال جعل الناس يسالون عن صلاه ابي زفري فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من اهله لم يصلي الا ركعتين حتى يرجع الى اهله. وبه قال حدثنا اسود قال حدثنا اسرين عن ابي اسحاق عن سعيد بن شوفي قال كنت عند ابن عباس فذكر الحديث. وبه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا سعيد عن قتاده عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجدمه والجلاله وان يشرب من في السقاء. وبليه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا سعيد عن النضر بن انس قال كنت عند ابن عباس وهو يفدي الناس لا يسند الى نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا من فدياه. قال حتى جاءه رجل من اهل العراق فقال اني رجل من اهل العراق وانه صور هذه التصويره. فقال له ابن عباس ادنهم اما مرتين او ثلاثه فدنا. فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صوره في الدنيا يكلف يوم القيامه ان ينفخ فيه الروح وليس بنا نافغين. ويحدثنا عبد الرحمن بن مهدين قال عن مالك عن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم حق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذن وصومات وبلي قال حدث وبلي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن مخرمة بن سلمان عن قرب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبر أنه بات عند ميمونة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وهي خالته قال فاضطجع في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات خواتم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ من أحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقمت فصنعت مثل الذي صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ الأذن اليمنى ففتلا فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم ضجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى صبح بليه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمد بن سلمة عن عمار بن أبي عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقط أو يتتبع فيها شيئا قال قلت يا رسول الله ما هذا قال دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم قال عمر رضي الله تعالى عنه فعرضنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم ولي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قيل عن عمران بن الحكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك قال وتفعلون قالوا نعم قال فدعا فاتاه جبريل عليه السلام قال إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك منهم عذبت عذابا لو عذب أحدا من العالمين وإن شئت فدعت لهم باب توبة والرحمة قال بالباب توبة والرحمة بلي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عن منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبي بريء قال قرأت عن عبد الرحمن عن ملك عن أبي زبيد المكي عن طوس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات بلي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن داود يعني ابن أبي الفرد يعني إبراهيم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم في الناس يوم بدر وركعتين بغير أذن ولا إقامة ثم خطب بعد الصلاة ثم أخذ بيد بلال فانطلق إلى النساء فخطبهن ثم أمر بلال بعدما قف من عندهن أن يأتيهن فيأمرهن أن يتصدقن بلي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليهما من كتبه قال حدثني ابن سعد الهموي قال الأعمش قال حدثنا عن طريق عن سعد بن جبير قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك ضقت أوائل قريش نكالا فاضق آخرهم نوالا وبليه قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا ابن جريج عن الحسن بن وسمين عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيده وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وحدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا بمثل ذلك وبه قال حدثنا مهمل قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن وسمين عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ثم خطب وصلى ابو بكر ثم خطب وعمر ثم خطب وعثمان ثم خطب بغير أذان ولا إقامة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وبه قال حدثنا القاسم بن مالك عن أبو جعفر عن حنظلة السدوسي عن شعر بن حجب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليها شيئا وحدثنا يزيد بن أبي ابن أبي حكم قال حدثنا الحكم يعني ابن أبان قال سمعت عكرمة يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ركزت العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عرفة فصلى إلي والحمار يمر من ورائي ومن وراء العنزة وحدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال حدثنا الحجد عن الحكم عن مطلق من علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فخرج إليه عابدا فأعتقهم أحدهما أبو بكرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العابد إذا خرجوا إليه وحدثنا القاسم بن مالك المزني وأبو جعفر عن أيوب بن عايد عن بكر بن الأخدس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وبالإيقال. حدثنا عمار بن محمد ابن أختي سفيان الثوري عن منصور عن سلم عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيعجز أحدكم إذا تلوى أن يقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتني فإن قضى الله بينهما بذلك ولدا لم يضره شيطان أبدا وبليه. قال حدثنا علي بن عاصم قال عن عطاء قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء عن سعيد قال قال لابن عباس يا سعيد ولك امرأة؟ قال قلت لا. قال فإذا رجعت فتزوج؟ قال فعد إليه. فقال يا سعيد وتزوج؟ قال قلت لا. قال تزوج فإن خير هذه الأمة كان أكثرهم نساء. وحدثنا علي بن عاصم قال حدثنا أبو علي الرحبي وعن أكرمة قال أخبرنا ابن عباس قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصب الماء فأخذ من شعره فبلى ثم مضى إلى الصلاة بليه. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل وابن عياش عن ثعلبة بن موسى من الخثعمي عن أبي بن كعب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عن معنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل عليه السلام فقال ولما لا يبطئ عني وأنتم حولي؟ لا تسنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم. وحدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن أبي خالد يزيد عن من هل ابن عمرو عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من أتى مريضا لم يحضر أجله فقال سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا أوفيه بليه. قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن عاصم عن شعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قريبا من زمزم فدعا بماء وسقى فهديته بدلو من ماء زمزم فشربه وقائم بليه. قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا سلمان بن كثير وابن اخي بن جبين كلام عن ابن جبين عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ويعقوب بن ويعقوب قال حدثني ابي عن صالح ويعقوب قال حدثني أبي عن صلان قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى قال فدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى قال يعقوب فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزق قال ابن شهاب رحمة الله عليه فعزمته ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزقوا كل ممزق اللهم مزق الكافرين تمزيقا وارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين وانصر أهل الشام وفلسطين ومصر واليمن والعراق بليه. قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة حتى أتى قديدة فأتي بقادح من لبن فأفضر وأمر الناس بأن يفضروا بليه. قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاعد وهو صائم بليه. قال حدثنا حجين بن المثنى ويونس يعني ابن محمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي سلمة عن ابراهيم بن عقبة عن قرب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ومع صبي لا في محفة فاخذت بضبعه فقالت يا نبي الله اهل هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. وحدثنا يونس قال حدثنا عبد الله يعني ابن زيد عن ايوب عن محمد بن سلينا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدثه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرك كذبا ثم قام فصلى ولم يتوضا به. حدثنا يونس قال حدثنا عمد يعني ابن زيد عن ابي تيح عن موسى بن سلمة انه قال خرجت وانا وسنان بن سلمة ومعنا بدنتان فازحفتها علينا في الطريق فقال لي سنان هل لك بابن عباس؟ فاتينا فساله سنان فذكر الحديث قال وقال ابن عباس سال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواني فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لم ولم يحجج قال حج عن ابي قبلي. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال حدثنا فريح عن زيد بن أسمان عبد الرحمن بن وعلة أنه قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلت إن بأرض لنا بها القرم وإن أكثر غلاتها الخمر وإن أكثر غلاتها الخمر فقال قدم رجل من دوس على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم براوية خمر أهدى له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله حرم بعدك؟ فأقبل صاحب الراوية على إنسان معه فأمر أن يبيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم بي بماذا أمرته؟ قال ببيعها. قال هل علمت أن الذي حرم جربها حرم بيعها وأكل ثمن وأكل ثمنها؟ قال فأمر بالمزادة فأهريقت. قال رحمة الله عليه حدثنا يونس وحسن بن موسى المعنى قال حدثنا أحمد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال لا أعلم إلا قد رفعه. قال كان إذا نزل منزل فأعجبه المنزل أخر الظهر حتى يجمع بين الظهر والعصر، وإذا سار ولم يتهيأ له المنزل وأخر الظهر حتى يأتي المنزل فيجمع بين الظهر والعصر. قال حسن إن كان إذا سفر فنزل منزلا وبنيه. قال حدثنا يونس وقال حدثنا أبو عنة عن أبي بشر عن ميمون بن ميران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير بنيه. قال حدثنا يونس وقال حدثنا أحمد يعني ابن زيد عن كثير بن شنذر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية، كانوا يقفون حافتي الناس حتى يعلقوا العصي والجعاب والقعاب، فإذا نفروا تقعقعت تلك فنفروا بالناس. قال ولقد روي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفر ناقة لا يمس حاركة ويقول بيدي أيها الناس عليكم من سكنة بلي. قال حدثنا يونس قال حدثنا عمد بن سلمة عن حميد وأيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضا. فقال أكرمة كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. وحدثنا يونس وعفان قال حدثنا عمد بن سلمة عن أيوب عن عفان قال عفان قال حمد أخبرنا أيوب وقيسنا عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ذات ليلة حتى نام القوم ثم سقطوا ثم ناموا ثم سقطوا. قال قيسٌ فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال الصلاة يا رسول الله. قال فخرج فصلى بهم ولم يذكر أنهم توضأوا بني. قال حدثنا يونس وحسن قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن قرب بن أبي مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنه فقام يصلي من الليل. قال فقمت عن يسري فأخذ بيدي فأقمني عن يميني ثم صلى ثم نام حتى نفخ ثم جاءه بلال بالأذان قام فقام فصلى ولم يتوضأ. قال حسن يعني في حديث كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنه فلما قضى صلاته ونام حتى نفخ بليه. قال حدثنا يونس قال حدثنا جبن قال حدثنا قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم رأيته ليلته سري به موسى بن عمران عليه السلام رجلا آدم طوالا جادا كأنه من رجال شنوة ورأيته عيسى بن مريم عليهما السلام مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صابط الرأس. وحدثنا حسن في تفسير شيبان عن قتادة قال حدث أبو العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وحدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا عبد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة ألا يدعى لأب ومن رمى أو رمى ولدها فإنه يجلد الحد وقضى ألا قتلا ولا سكنا من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد بن سلمة عن حميد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي بنت الحارث رضي الله تعالى عنه وهما محرمان. قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد بن سلمة عن عطاء العطاري عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصدق بدينار فإن لم تجد دينارا فنصف دينار يعني الذي يغشى امرأته حائضا. وحدثنا يونس قال حدثنا وعنة عن سمك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن مالك رضي الله عنه ورحمه فقال حق ما بلغني عنك. قال وما بلغك عني؟ قال بلغني انك فجرت بأمدي آل فلان. قال نعم. فردوا حتى شهد أربع مرات ثم أمر برجم رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه حدثنا يونس قال حدثنا أحمد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر فأدوسه في فرعون. وبليه قال حدثنا يونس قال حدثنا أحمد يعني ابن زيد عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. وحدثنا يونس قال عن حمد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي جبريل عليه السلام إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. بليه قال حدثنا يونس وعفان قال حدثنا أحمد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد قال قال عفان وأخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رجلا أتى عمر رضي الله تعالى عنه فقال امرأة جاءت تبايع فأدخلت الدولة فأصبت منها ما دون الجماع فقال ويحك لا لعلك مغيب في سبيل الله؟ قال فقال أجل. قال فأتي أبا بكر فاسأله. قال فأتاه فسأله فقال لعلها مغيب في سبيل الله. قال فقال مثل قول عمر. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ذلك. قال فلعلها مغيب في سبيل الله. ونزل القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن إن الحسنات يذهبن السيئات إلى آخر الآية. فقال يا رسول الله لأهلي خاصة من الناس عامة. فضرب عمر رضي الله تعالى صدره بيده وقال لا ولا نعمة عين بل للناس عامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. وبحدثنا يونس وقال حدثنا عماد يعني من الزرمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردفه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن ما فسقيناه من هذا الشرب. فقال ثم هكذا فصناه بني. قال حدثنا مروان بن شجاع قال ما عرضوا إلا سلما الأفضس الجزري عن ابن عجلان. قال حدثني سعيد بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار وأنهى أمتي عن الكي. وبني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني إبراهيم يعني ابن سعد عن زري قال أبي ويعقوب قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان المشركون يبرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسللون قال يعقوب أشعارهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ويعجب موافقة أهل الكتاب. قال يعقوب في بعض ما لم يؤمر به. قال إسحاق في ما لم يؤمر به فيه فسد لنا صيده ثم برك بعد. نعم شيخ. قال رحمة الله عليه حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا مخيثمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي طفيل أنه قال رأيت معاوية رضي الله تعالى عنه يطوف بالبيت عن يسري عبد الله بن عبد وأنا أتلوهما في ظهورهما أسمع كلامهما. فطبق معاوية يسلم ركن الحجر. وقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم هذين ركنين. فيقول معاوية دعني منك يا ابن عباس فإنه ليس منها شيء ماجور. فطبق ابن عباس لا يزده كلما وضع يده على شيء من ركنين. قال له ذلك بلي. قال حدثنا يونس قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربعا: عمرة من الحديبة وعمرة القضاء في ذي القعدة من قابل وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي ما حجت. بلي. قال حدثنا ابراهيم بن ابي العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنزل الله في طائفة من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجارية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتل قتلته العزيزة من الدليلة فدية 50 وسقا وكل قتل قتلته الذليلة من العزيزة فدية 100 وسقا. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فدلت الطائفة كلتهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح. فقتلت الدليلة من العزيزة قاتلا فأرسلت العزيزة إلى الدليلة أن ابعثوا إلينا بمئة وزق. فقالت الدليلة وهل كان هذا في حيين قد دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد دية بعض نصف دية بعض إنما أعطيناكم هذا ضمينا أو ضيما منكم لنا وفرقا منكم. فأما إذا قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت يا والله يا محمد بمعطيكم والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيكم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقارن لهم. فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه وإن أعطاكم ما تريدون حكمتم وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموا. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المرافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله نعم شيخ. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال فيهما والله نزلت وإياهما عن الله عز وجل عن الله عز وجل بليه. قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع إلى حديث قوم وهم له كريم صب في أذنه الآن قوة من تحلم يعذب حتى يعقد شعيرة وليس بعاقد. ومن صور صورة كل فان ينفخ فيها وليس بنافخ بليه. قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا معاوية بن عمرو بن غلاب عن الحكم بن عبد الله بن العرج أنه قال كنت عند ابن عباس في بيت الزقاية ومتوسد بردلة. قال فقلت يا أبا عباس أخبرني عن عاشوراء. قال عن أي بالي. قال قلت عن سميع. قال إذا أنت أهلت المحرم فأعدد تسعا ثم أصبح يوم التاسع صائما. قلت وكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم. قال نعم بليه. قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خدم عن سعد بن جبير رحمة الله عليه ورضي عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذا الحجر يوم القيامه لو عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق بليه. قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا داود قال حدثنا اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان ناس من الاسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء او من يعلم اولاد الانصار الكتابه. قال فجاء يوما غلام يبكي الى ابيه فقال ما شانك؟ قال ضربني معلمي. قال الخبيث يضرب بذحل بدر والله لا تأتي أبدا بليه. قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن سبيع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال دفنهم بدمائهم وثيابهم رحمة الله عليهم بليه. قال حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجل من النصارى ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فأنزل الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى آخر الآية فبعد بها قومه فرجع تائما فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وخلى عنه. وبليه قال حدثنا علي بن قال اخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فان من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وان من خير اكحالكم الاسمدة يجل البصر وينبت الشعر. وبليه قال حدثنا علي بن عثمان عن الجريري عن ابو طفيل وعبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابو طفيل كلاهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 من البيت إذا انتهى إلى ركن اليماني مشى حتى يأتي الحجر ثم يرمل ومشى 4 أطواف. قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكان السنة. وبليه قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا الحدى وعن بركة بن أبي الوليد قال أخبرنا ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر قال فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوا وأكلوا أثمنها وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرمت عليهم ثمنا. وبيحدثنا علي بن عاصم انه قال اخبرنا ابو المعلى العطار وقال حدثنا الحسن النوراني وقال فذكر عند ابن عباس اني قطعوا الصلاه الكلب والحمار والمرض. وقال بسمع ذلكم امراه مسلمه كلبا وحمارا لقد رايتني اقبلت على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس حتى اذا كنت قريبا منه مستقبله نزلت عنه وخليت عنه ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في صلاتي فما اعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ولا نهني عما صنعت. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فجاءت وليدة تخلل الصفوف حتى عادت برسول الله صلى الله عليه وسلم فما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ولا نهني عما صنعت. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد فخرج جدي من بعض حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يجتاز بين يديه فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أفلا تقولون الجدي يقطع الصلاة. وبليه قال حدثنا عبد الله بن ميمون ابو عبد الرحمن الرقي وقال اخبرنا الحسن يعني ابا المالح عن حبيب يعني ابن ابي مرزوق عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال من قادم حاجا وطاف بالبيت وبين الصفا والمروه وقد انقضت حجته فصارت عمره كذلك سنه الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبليه قال حدثنا زيد بن الحبابي قال اخبرنا سيف وقال اخبرنا قاسم بن سعد النقي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويامين. وبليه قال حدثنا اسماعيل بن يزيد الرقي وابو يزيد قال حدثنا فراد عن عبد الكريم عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال ابو جهل لئن رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبه قاتل آتيا وعطاء أضع على عنقه. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا وراءوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وبالإقال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال أبو جهل فذكر معنا. وبالإقال حدثنا نصر بن باب أبو سلم في شوال سنة 81 أو 100 عن الحجاج عن الحكم عن مقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وجعل يسلم الحجر بمعجنه، ثم أتى السقاية بعدما فرغه وبنو عمه ينزعون منها، فقال ناولوني فرفع له الدلو فشرب، ثم قال لولا أننا سيتخذونه نصيفا ويغلبونكم علينا نزعت معكم، ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. حاضر شيخي. أكرمكم الله شيخي وأعزكم في الدارين. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وحبيب قلبي. في أمان الله شيخي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس اليوم إن شاء الله تعالى على فضيلة الشيخ محمد الأرقم الحرشي.